يحزن به قبل أن يدبغ، فهو إذا نشف يكون قوي وفكه صعب جدا. ولذلك شبه الله تعالى تماسك الأعضاء بالأسر، قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فالأسير يربط حتى لا ينفك. ومنه الهودج الذي يسمى الأسر لأنه يربط بهذه الجلود التي تؤخذ في حال كونها رطبة ويربط بها ثم تنشف ويكون صعب تقطيعها وصعب فكها، هذا اشتق من الأسر، فأصبح كل ممسوك يقال له أسير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إن يكن فيكم خيرا، إن كنتم متقين حقا، لأن أي شيء في قلوبهم يعلمه الله، وعلم الله محيط، حيث قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف كان، لأنه قال للذين تخلفوا في غزاة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، وقال ردا على الكفار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون أو نكون من المؤمنين، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يكن في قلوبكم خيرا، لأنه إذا كان فيها أقل شيء من الخير الله يعلمه، يؤتكم خيرا جواب الشر، مما أخذ منكم في الفداء ويغفر لكم، وبعدين يدخلكم الجنة. قيل إن العباس لما جاء مال من البحرين كثير وهو أكثر مال جاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيل في ثوبك، فشال فشال شال، لما أراد أن يقوم لم يستطع، قال شوف لي من يحمل معايا، قال له لا تحمل الحالة، قال له طيب هل أنت معي، قال له لا أنت لحالك تحمل، فنزل شيء من الذهب وبعدين رفعوا، وبدأ النبي ينظره حتى غاب، يتعجب كيف حتى غاب عنه وهو يمشي، رضي الله عن العباس وصلى الله وسلم على نبيه. وكان العباس يقول أما هذه فتحققت ونحن ننتظر الأخرى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وهو المال، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا وتقا، يؤتكم خيرا يعني أفضل أخير مما أخذ منكم وهو المال، ولذا خيرا الأولى يعني هو إيمان وفضل، وخير الأخير أخير، يؤتكم أفضل مما أخذ منكم، وغالبا نغناهم خير وشر عن فاعل نحو أخير منه وأشر. نعم، لأن أخير وأشر لكثرة الاستعمال، فلان خير وفلان أي، ولكن يعرف التفضيل من فلان أو من كذا، هذا يدل على أنه تفضيل، لكن فلان فيه خير هذا يدل على أنه ليس تفضيل وإنما هو متصف بالخير. السياق هو الذي يميز ويبين بين الأساليب. ويغفر لكم، والله جل وعلا غفور رحيم، غفور كثير المغفرة وكثير الرحمة، لأن هذه صيغة مبالغة، فعول وفعيل من صيغ المبالغة. وربنا جل وعلا دائما يختم مقاطع الآيات بهذا، ما دام الله غفور كثير المغفرة ورحيم بخلقه، لو اتبعوا أمره واجتنبوا نهيه سيغفرهم ويرحمهم ويعطيهم ما يريدون. بعدين قال وإن شرط يريدوا يقصدوا، والواو للأسارة، وإن يقصد الأسارة أو يريدوا خيانتك فيما قالوا لك بأنهم على دين وأنهم أسلموا، قال لا أنتم الآن تدفعوا الجزية، تدفعوا الفداء، وبعدين إن كان عندكم خير ما يضيع، لكن الآن لازم تدفعوا، ليش ما تعلنوا إسلامكم قبل أن تكونوا أسارة؟ لذلك الإسلام يعني يفتح الباب للناس، لكن قبل التمكن لا يقبل. ولذا الذين يحاربون إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم خلاص ما يؤاخذون عند الجميع في أي شيء، وبعضهم لا يؤاخذون في مال الله. ولذلك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أما بعد القدرة عليهم ويقول أنا تبت ما ندري هل هو تائب أو غير تائب، يعني توبتك تقبل عند الله لكن عندنا الآن لا. ولذا الإنسان إذا شاهد الحقيقة وصارت نقطة الصفر لا تقبل منه التوبة. إذا إنسان جاءته الموت أو عاين الموت التوبة لا تقبل، أو جاءت الشمس من مغربها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة هذا وصف، لأن لا يكون السوء إلا بجهالة، ما دام يعمل السوء لازم بجهالة. ثم يتوبون من قريب أي قبل الموت، لأن الموت قريبا، يتوبون من قريب قبل الموت. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، عليما بنيات خلقه، حكيما في تشريعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يغرق مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره، ما علمت لكم من إله غيري، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وبعدين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال ولذلك فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه ربه وقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا يقبل، أو يموت وهو كافر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن ينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة قبل الغرغرة أو قبل الموت أو قبل طلوع الشمس من مغربها، يبادر بالتوبة. والتوبة هذه أمرها عجيب، تمسح التوبة النصوح، ما تترك على الإنسان أي ذنب، تتوب ولو فعلت كل الذنوب الله يغفر الذنوب جميعا. إذن الله يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي، يعني في المجلس الواحد 70 مرة 100 مرة رب اغفر لي، استغفر الله وأتوب إليه. فالإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة لأنها تمحو الذنوب وتحيي القلب. إذن يقول إن يعلم الله يعني وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لا هنا يقول إيش الآية؟ وإن يريدوا خيانتك، يعني يظهر لك الإسلام ولا وليسوا بصادقين، فقد خانوا الله من قبل فكفروا به وكفروا برسله وعبدوا الأصنام فأمكن منهم وهزمهم ببدر. فإن عادوا الله يعود عليهم كما هزمهم، يهزمهم مرة أخرى. إذن أنت عندك ربك ينصرك وقد نصرك هنا، وهؤلاء إذا أرادوا خيانتك فهذا ديدنهم، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والله جل وعلا وقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله وقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله الآية. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إذن إذا أراد أسارى بدر أن يخدعوك، والخداع هو إظهار أمر وخلاف باطنه مما فيه شر، يظهر الخير وهو يبطل غيره، ولذلك المنافقون يخادعون الله وهو خادعون، لأنه يقبل منهم ما أظهروا، فإذا جاءوا يوم القيامة وأعطوا نور ظنوا أنهم على الحق فذهب بنور وقيل لهم اذهبوا. ولذا من خدعك فانخدعت له فقد خدعته، والحرب خدعة، والله عليم حكيم، أي عليم بنياتهم حكيم بتشريعاته. ثم بيّن أن المسلمين ثلاثة أصناف، المهاجرون والذين نصروا والذين جاءوا بعد ذلك، ثم ذكر طائفة أخرى آمنت ولم تهاجر، وهذه على خطر، فقال جل وعلا إن الذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، الإيمان إذا جاء يشمل 11 جملة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بالله ورسوله وأن تشهد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن إذا جاء الإيمان يشمل 11 جملة، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. إذن إن الذين آمنوا وهاجروا، الهجر هو الترك، والهجر هو ترك، يقول فلان هاجر يعني معناته سافر من البلد الذي كان فيه وذهب إلى بلاد آخر. إذن هاجروا أوطانهم لأجل دينهم، إما لإعلاء كلمة الله أو ليتمكنوا من عبادة الله، وكل من الهجرتين نبيل ومفيد، أن يهجر المسلم بلده بحثا عن يقوي هذا الدين ويعلي شوكته، أو بحثا عن يمارس هو الدين ويعبد الله. وقد هاجر المسلمون إلى الحبشة مرتين، وهاجروا إلى المدينة، وكان في أول الإسلام لا بد من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لازم، والذي لم يهاجر عليه ذنب عظيم وعقوبة كبيرة. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم عياذا بالله. إذن هاجروا أوطانهم، آمنوا وهاجروا، ولذلك قال لا هجرة بعدش بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح للمدينة، لما فتحت مكة وقوي الإسلام أصبح لا هجرة، لا تلزم الهجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية طيبة، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه ولا يستطيع أن يقيم بشعائر الإسلام يجب عليه أن يغادر هذا البلد إلى أي بلد يستطيع أن يتمكن فيه من عبادة الله ويقيم الدين قيام كامل. أما الذي لا يستطيع فيرحل، لأن الله تعالى قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. طيب ماذا قال؟ فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأرض واسعة، وفي الأرض منع للكريم عن الألاء، وفيها لمن خاف القلاء متحول، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا متحولا وسعة. إذن لا يجوز للمسلم أن يبقى في مكان لا يستطيع أن يصلي فيه، لا يستطيع أن يصوم فيه، لا يستطيع أن يؤذن فيه، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يجهر بدينه. لا يستطيع أن يمارس شرع الله على نفسه يرحل عن هذا البلد، لا يسكن فيه مثل هذا البلد. إذا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، شوف أولا آمنوا بعدين هاجروا بعدين جاهدوا بعدين بما يملكون، جاهدوا بما لا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قدم المال هنا. ولذا المال شقيق النفس، من قتل دون ماله فهو شهيد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم. ذلك الإسلام يحرم ضياع المال ويأمر بالاهتمام به وأن لا يصرف إلا في مصارفه. يحرم الإنسان على الإنسان أن يضع المال في الحرام أو أن يبذره أو أن يضيعه، لأن المال به تبنى المساجد وبه تبنى المدارس وبه تعالج المرضى وبه ينفق على طلاب العلم وبه تحصن الثغور. فلذلك لا بد أن يحافظ على المال. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بأموالهم وأنفسهم، ماله ونفسه في سبيل الله، ما قال في سبيل الشيطان ولا في سبيل السمعة ولا في سبيل عصبية، في سبيل الله. ولذلك الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل عن المستضعفين فهو في سبيل الله، ومن قاتل عن عرضه فهو في سبيل الله، ومن قاتل عن ماله فهو في سبيل الله، ومن قاتل عن دينه فهو في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي وفي سبيل هذا لأنه من سبيل الله. ثم يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آووا، آواه إذا احتواه وضمه إليه، ونصره عزره وقواه ودفع عنه الشر وأصبح يعني ردئا ودفئا له مما يصله. آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك والأنصار هم الذين كانوا في المدينة وسموا أنصارا لنصرتهم لنبي الله تعالى ولأصحابه ولدينه، فلذلك نصروا دينه فنصرهم الله، وقال لا يكرههم إلا منافق. الأنصار لا يكره الأنصار إلا منافق، لازم تحب الأنصار. وقال إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع. ولما أعطى المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم يوم حنين مالا كثير ولم يعطي الأنصار، وجدوا وقال حن الرجل إلى قومه، فمشت الناس. قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الناس دثار والأنصار شعار، أنتم كرشتي وعيبتي. فرضوا رضي الله عنهم، إذا نصروا. ولذلك لما جاءوا آخى بينهم، وأصبح الأنصاري يعطي نصف ما عنده للمهاجر ويعطيه، إن أراد يطلق زوجه حتى تستعد ويزوجه ويعطيه جزء من بيته. المهاجرون قالوا لا لا، نحن لا نريد، نريد منايح ونريد. وكانوا يتوارثون في أول الإسلام بهذا، لا واحد يقول دلوني على السوق، الثاني يقول لا نريد سلف، حتى قام وجاءت الفتوح واستغنى المهاجرون بما أعطاهم الله من الغنائم. ولذلك لما أرادت الأنصار أن تشتغل بمالها بعد كثرة الفتوح قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما استدل بها أحد الجيش على أن واحد رمى بنفسه عليش على قال فينا نحن معاشر الأنصار لما كثر الفتح قلنا نشتغل في أموالنا ونشتغل بالزراعة. قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, يعني لا تتركوا الجهاد وتجلسوا للزرع لأن هذا هو التهلكة. أبو أيوب قال فينا نزلت. إذن هؤلاء كانت لهم صفات عظيمة. إذن الصفقة التي قال الله إنه اشترى بها الجنة هم نفذوها. قال إن الله اشترى من المؤمنين ما لا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هم قال آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والهجرة صعبة جدا, يعني ما يوجد شيء أصعب من الذهاب من الأوطان. نقل فؤادك حيث شئت من الهواء, ما الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأول منزل. لذلك أعاذنا الله وإياكم من الفواحش الزاني قال اجلدوهم يعني 100 جلدة وبعدين ايش التغريب, يبعد عن بلده حتى يذوق طعم البعد. لذلك الهجرة يعني تثقل وتجعل الإنسان يعني يكون أجره كثير. أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا, هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا غير مستضعفين, ما لكم من ولايتهم أو ولايتهم, قراءتان سبعيتان وكل منهم صحيح. والذين أنكر الكسر محجوج باللغة العربية حتى يهاجروا, الولاية بينكم وبينهم مقطوعة حتى يهاجروا. فإن هاجروا أصبحوا مثلكم, ولكن إن استنصروكم في أمر يخص الدين فيجب عليكم أن تنصروه. لا في أمر يخص الدنيا أو يخص عصبية أو يخص أمورا لا علاقة لها بالدين فعليكم النصر, إلا إذا طلبوا النصر على قوم بينكم وبينهم عهد ولم ينقضوه, لا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء لا تنصروهم ولا تتدخلوا بينهم لأنكم بينكم وبينهم عهد, وهؤلاء علاقتكم بهم ضعيفة لعدم الهجرة لوجوبها عليهم. إذن هذا الدين مبني على أسس وقواعد واضحة ومتينة, فحري بنا أن نفهمها وأن نعمل بها لننفع الإسلام وننتفع به. والله بما تعملون بصير, أي بعملكم أو بالذي تعملونه. وهذا تهديد مبطن وترغيب أيضا. وما دام الله بعملنا بصير فالمتقي ينشط في الطاعة والعاصي يكف عن عصيانه, وهذا من إعجاز القرآن. تأتي نهاية الجملة صالحة للترغيب والترغيب. والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا يهود نصارى هندوس وثنيين, عباد نار عباد هوى. والذين كفروا, لأن هؤلاء كلهم كفار. وقالت اليهود عزير بن الله, وقالت النصارى مسيح بن الله. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض, عليكم. ولذلك تجد الكفار بينهم تكاره فيما بينهم, فإذا جاء أمر يهم للمسلمين أو قضية للإسلام يجتمعون على المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. النسطورية، الملكانية، اليعقوبية، بينهم من الكراهية، لكن إذا جاء أمر للإسلام يتحدوا علينا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يساعدون بعضا وينصرون بعضا ويقوون بعضا ضد الإسلام والمسلمين. إلا تفعلوه، أي تعملوا بمقتضى هذا الذي ذكرت لكم من أن المسلمين أولياء بعض وأن الكفار أولياء بعض، فتحذروا من الكفار وتتحدوا وتعملوا بموجب هذا الأمر، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن لا بد أن نعمل بمقتضى هذا. لذلك أنتم الآن إذا نظرتم في النقطة السابعة من النقاط التي ينبغي أن يستصحبها المفسر للقرآن، دائما نقول المفسر للقرآن ينبغي أن يستصحب معه سبع نقاط تنفعه في تفسير القرآن. أول شيء يفهم مفردات القرآن، اللغة. ثاني شيء يفهم النحو والصرف، إعراب القرآن. ثالث شيء يعرف البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، هل مؤكدة، كمال اتصال، كمال انقطاع، توسط بين الكمالين، علاقة الجملة بالجملة، هل الكلام إيجاز أو إطناب أو مساواة، هل خبر أو إنشاء، هل ابتدائي أو طلبي أو إنكاري، هل هو كلام يعني في توسع في العبارة كناية، أو هو حقيقة، أو هو حقيقة عرفية أو شرعية أو لغوية، أو هو في توسع في العبارة سواء كان بالمجاز المرسل أو العقلي أو الاستعارة على من يقول هذا الكلام، ولكن هذه حقائق، لكن هذه الحقيقة سموها كذا. وهذا الرابع لا بد أن يعرف الأحكام الشرعية، يعرف الأمر هل للوجوب أو للندب أو للكراء أو للإباحة، والنهي هل للتحريم أو للكراهة. الخامس لا بد أن يعرف السياق ويعرف أسباب النزول وكيف يحكم على الأحاديث بأنها صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، ويكون عنده خبرة إذا أشكل عليه أمر أن يرجع للكتب فيفهم، لأن العلم بالصلاح، ما في أحد يمكن يحفظ الشريعة، العلم بالصلاح. النقطة الخامسة لا بد أن يعرف سياق الآيات، سياق الآية، هل الآية في سياق ترغيب أو ترهيب أو أحكام أو وعد أو وعيد، أو في سياق توحيد أو في سياق قصص. النقطة السادسة، لا النقطة السادسة، واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة. النقطة السابعة، ثمرة ونتيجة ذلك الواقع، إذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنت الأمة، وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنت الأمة من تعطيل العمل بهذه الآيات. ولذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك هذه النقطة الأخيرة مهم، نور الأوامر والنواهي المعطلة، ما هي ثمرة ذلك التعطيل على واقع الأمة المسلمة. إذن إلا تفعلوا أن تتحدوا وتتعاونوا ويكون بعضكم أولياء بعض وتنصرون بعضا وتحذروا من الكفار وتعلموا أنهم يد عليكم، إلا تعملوا بمقتضى هذا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأي فتنة أعظم من أن يكون أهل الإسلام مستضعفين في الأرض، يتسلط عليهم من؟ الكفار. أي فتنة أكبر من أن يكون الكفار يملكون القوة والاستعلاء والمسلمون ضعفاء. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. ولذلك الآيات السابقة أعدوا ولا تنازعوا فتفشل. أعدوا إلا تفعلوه تعاونوا. بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، لا غيرهم من الكفار يكون معهم. إذن هذه الآيات توضح لنا كيف يكون الإنقاذ. الأمة المسلمة تسلط عليها أعداؤها، أموال كثيرة ونفوس كثيرة وأراضي كثيرة، لكن القيام بالأسباب ضعيف، الاهتمام بالتعاون ضعيف، الاهتمام بالاستشارة ناقص، البذل للإبداع وللعلم ناقص. إذن فيه جوانب الأمة المسلمة لم تأخذ بها بالأسباب الكافية، فهذا قوضنا. وأعداؤنا سبقونا بالعمل بالتخطيط بالمتابعة بالتمرين بالاستشارة، أمورهم يطرحوها على طاولة المفاوضات حتى تنضج. بعدين يبقى الأمر واضح، المسلمون إذا قلت الواحد يا أخي هذا غلط غضب عليك وهجرك، بدل من يقول لك جزاك الله خير يغضب. ما نتحمل، كثير منا لا يتحمل النصح، والدين ما لا النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإنسان إذا كان على خطأ قلت له صح، هذا ما يجوز، لذلك لا بد أن ننصح بعض وأن نتعاون على أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها. نحن عندنا ماسكين يدين المفاتيح، لذلك أكبر ما يضعف الأمة هو عدم القيام بالأسباب. كيف الكفار صاروا أقوياء؟ الكفار الآن شغلهم الشغل شراء العقول من المسلمين. طيب هم يشروا العقول منا ونحن نزهد في العقول، طيب كيف نقوى وهم نحن نزهد في العقول وهم يشترون العقول؟ المسلمون يزهدون في العقول وهم يبذلون في العقول. من قائد يعني مشروع الفضاء في في في في في, في في في في امريكا؟ شو اسمه؟ باز. من الذي هو يعمل العمليات الدقيقه في القلب في الغرب؟ اغلب من يمارس الاعمال الدقيقه في الغرب هم المسلمون. اذا لابد ان نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والبذل في العلم والتفريق بين من يريد أن يفسد ويلعب نأخذ على يديه ونؤدبه، ومن يريد الإصلاح نهيئ له الإصلاح ونعطيه يعني التشجيعات ونعطيه الجوائز ونقول جزاك الله ألف خير، والذي يريد أن يفسد نأخذ على يديه ونجعله نكال. لا بد أن نفرق بين المصلحين أصحاب العقول والفهم والإصلاح، وبين المفسدين أصحاب الشر والإجرام. لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ كيف نجعل من يريد الإصلاح ومن يريد عزة الإسلام والمسلمين ومن يريد أن يفسد ويقتل ويظلم نجعلهم في سلة واحدة؟ هذا ظلم لا ينبغي أن يكون. ولذا من أكبر أسباب ضعف المسلمين عدم الاهتمام بالحوار، عدم الاهتمام بأنهم الأمور يضعوها على وطاولة المفاوضة. الله قال ما لا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما لا أصلحوا بينهما. الجلوس على طاولة المفاوضة وإبداء كل واحد ما عنده. لذلك الله لما أمر بالصلح بعده لا بد أن يظهر الظالم نأخذ على يديه. بعد الجلوس على طاولة المفاوضة لا بد أن يعرف الظالم من المظلوم. دين رائع الإسلام. ولكن المسلمين عندهم أعداء أقوياء أذكياء يعلمون واهرا من الحياة الدنيا وعلموا أنه إن قوي الإسلام مصالحهم بين المسلمين تبطل. نحن لماذا لا نشيع التكافل بين المسلمين؟ لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ يعني الآن لو تكافل المسلمون لرأيت العجب، لكن أعداءنا ما يريدون أن نتكافل. السودان فيه الزراعة، وفي مصر اليد العاملة، وفي الخليج المال. نأخذ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغلي العالم الإسلامي. إذن ينبغي أن نشيع التكافل بين المسلمين، لكن أعداؤنا أقوياء يخططوا. أعداؤنا يخططون، لا يريدون أن يكون المسلمون أيوة في قوة. أهم شيء ضعف المسلمين. إذن لا يسمح لبلد مسلم أن يكون عنده قوة ردع، لكن اليهود يسمح لها، فرنسا يسمح لها، بريطانيا يسمح لها. أما بلد مسلم عنده قوة ردع لا وألف لا. هم السوق الأوروبية ألمانيا وفرنسا بينهم من الإحن والفتن والتنافس ما لا يعلمه إلا الله. وجدوا من ظاهر الحياة الدنيا أنهم لا يمكن تكون لهم قوة إلا بما لا، إلا بالتنازل، إلا بالتفاهم. والمسلمون كل دولة جار الدولة بينهم مشاكل الحدود، يعملوا السوق وعملوا أشياء. المسلمون ما الذي عملوا؟ ما الذي أنتج المسلمون؟ السبب ما هو؟ عدم القيام بالأسباب. الدنيا ما تعطيك إلا أعطيتها. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن يجب علينا أن نقوم بالأسباب حتى ننال المسببات، ويجب علينا أن ندفع الثمن حتى نأخذ المثمن. ومن أنفع ما ينبغي أن نشيعه الآن هو إيجاد المحاضرات، محاضرة ندوة. لماذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء؟ ندوة ورا ندوة ورا ندوة حتى ينجلي. لماذا المسلمون يختلفون والكفار يتحدون؟ ندوة. لماذا المسلمون يزهدون في العقول والكفار يرغبون في العقول؟ ندوة. لماذا الكفار يهتمون بالاستشارة والمسلمون لا يهتمون بالاستشارة؟ ندوة. الندوات واللقاءات والمفاهمة وتشجيع أصحاب العقول المنتجة وإعطائهم المجال للإنتاج والانتباه من المفسدين ومن يريد أن يوقع بالبلد فيجعل نكال لغيره كما قال فشرد بهم من خلفهم. هذا الدين، دين الإسلام دين رائع. لذلك لا يقاوم إلا بما يحاول الكفار أن يفعلوا لنا. نشغل بالأطباق الذي يقال له إيش الدش، ما أدري يجمع على ماذا، هل دشوش أو دشات. هذه الدشوش اللي بعضها إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، أيوة. إذا رآها المسلم يجلس يبكي، كيف المسلمين يعرضوا هذا لأبنائهم وبناتهم؟ العهر والعري والفجور، يعني أشياء والله تقزز المسلم. وبعدين الشباب بعد العصر يلعبون وبعد العشاء يأكلون وبعد الفجر ينامون ويلعبون ويأكلون وينامون. فإله الشاب عنده 27 سنة 30 سنة لم يحفظ متنا ولم يأخذ شهادة ولم يكن عنده مهنة، وفي النهاية ينفق عليه بعض أسرته، لأن كثير من شبابنا لا يزرع فيه الفضيلة، لا يزرع فيه الاهتمام بمعاني النبل وبمعاني يعني جمال الإسلام، وأن المسلم يجب أن يكون قائم على الآخرين، لا يكون عالة المسلم، لا يكون عالة المسلم، ينفق على الضعاف من المسلمين. لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. عمر لما رأى شابا ضحا في المسجد نهره، قالوا لما تجلس هنا؟ قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه أحسن منه. قال الفقهاء من جلس في المسجد ضحا فقد ألحف في السؤال، ضحا وقت العمل. ينبغي المسلم أن يشتغل ما يجلس، يشتغل. وقل اعملوا اعملوا تعاونوا، إذا ما وجدت عمل يا أخي قم صلي، أقرأ، استغفر، ساعد شخص. الإسلام دين رائع الحقيقة، ولكن أعداءنا شغلهم الشاغل ويخطوا أن يكون عندنا إسلام لا ينتج. انتبهوا، وأي إنسان الآن يريد أن يكون الإسلام في مكانته يحاول أعداؤنا أن يوقعوا به، ولكن الله تعالى غالب على أمره. هذا الدين سيقوم وسينتشر وسيعزه الله بعز عزيز أو ذل ذليل، بس نحن ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع. المهم أن نقوم بما نستطيع. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لا الذين آمنوا ولم يهاجروا، ولا الذين آمنوا وكذبوا كالمنافقين. إذن هذا فيه غمز في غيرهم من الطوائف التي لم تصل لهذه المرحلة. هؤلاء هم المؤمنون حق، الذين خرجوا بأنفسهم والذين بذلوا من أموالهم ومن بيوتهم لإخوانهم، لهم من الله تعالى مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة. وهذا الذي ينبغي أن يهتم به الحقيقة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الذين جاءوا بعد ذلك بمراحل هم طيبون وهم من المسلمين ومعكم، ولكن لا ينالوا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي. السابقون هذو لهم السبق، للسابق أجر، أيوة. فلذا هؤلاء السابقون لهم أجر وهؤلاء أيضا لهم أجر، والله كريم. وقال في آخر شيء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه نسخة التآخي والورث بالتآخي أو بالعهد أو بالعقود، وأصبح الذي يرث القرابات. واستدل بها الجمهور على توريث ذوي الأرحام، أما مالك فيجعل أصحاب الأرحام لا يرث، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد فيعطى لبيت المال. ذوي الأرحام عند مالك لا يرثون، أما عند بعض العلماء يرثون. وسبب توريثهم قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإن كان سبب نزولها حصر الإرث في القرابات. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.